يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على رسول الله على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة، فقد سمعته 7 مرات أو أكثر من ذلك، وهذا إسناد صحيح. وهو في صحيح مسلم من وجه آخر وفيه ثم يغسل قدميه كما أمره الله، فدل على أن القرآن يأمر بالغسل. وهكذا روى أبو إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال اغسلوا القدمين إلى الكعبين كما أمرتم. ومنها هنا يتضح لك المراد من حديث عبد خير عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قدمه الماء وهما في النعلين فدلكهما، إنما أراد غسلا خفيفا وهما في النعلين، ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل في نعلها. ولكن في هذا رد على المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين. يعني لو أن الإنسان كانت القدم في النعل ثم غسل قدمه مع التحريك فإن هذا يجزي، لا يلزم أنه لا بد أن ينزع، لأن الماء سيصل إلى كل الأماكن مع التحريك. وهكذا الحديث الذي أورده ابن جرير على نفسه وهو من روايته عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال عليها قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه، وهو حديث صحيح. وأجاب وقد أجاب ابن جرير عنه بأنه ثقات الحفاظ بأن الثقات الحفاظ رووه عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه. قلت ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون في رجليه الخفان وعليهما نعلان. وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن شعبة حدثني يعلى عن أبيه عن أوس بن أبي أوس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه ثم قام إلى الصلاة. وقد رواه أبو داود عن مسدد وعباد بن موسى كلاهما عن هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس بن أبي أوس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال توضأ ومسح على نعليه وقدميه. وقد رواه ابن جرير من طريق شعبة من طريق هشيم ثم قال وهذا محمول على أنه توضأ كذلك وهو غير محدث. يعني لابس النعال فمسح على النعلين وعلى القدمين، طبعا هذا المقصود أنه محمول على الرواية الثانية أنه كان لابس الخف وفوق الخف النعلين. نعم، فلو كان أنت لابس الخف مثلا ثم جئت إلى المسجد مع النعال وأنت لابس الخف فرحت تتوضأ، ما في حاجة أنك تنزع من النعال، تمسح على النعل وعلى الخف يكفي. أحسن الله عليك. فإن قال قائل فإنه إذا دخل المسجد، طبعا في عهدنا، أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون بالنعال، طيب في عهدنا إذا نزع النعل، إذا نزع النعل لا يبطل وضوءه لأنه مسح على الخف. نعم، ينطبق الكلام إذا كان لابس حذاء جوتي يا شيخ؟ لا، الجوتي لا ينطبق، الجوتي إذا نزع خلاص. لا لا، خف يعني جورب تحت أو فوق الخف، فوق الجوتي يمسح على الجوتي عادي ماشي، إذا نزعه بطل وضوء. نعم، صلى الله عليه. وقد رواه ابن جرير من طريق شعبة من طريق ومن طريق هشيم ثم قال وهذا محمول على أنه توضأ كذلك هو غير محدث، إذ كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسنن رسوله منافية ومتنافية ومتعارضة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء وبالنقل المستفيض القاطع عذر من انتهى إليه وبلغه. ولما كان القرآن أمرا بغسل الرجلين كما في قراءة النصب وكما هو الواجب في حمل قراءة الخفض عليه، توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة لرخصة المسح على الخفين، وقد روى ذلك روي ذلك عن علي بن أبي طالب ولكن لم يصح إسناده. ثم الثابت عنه خلافه وليس كما زعمه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول الآية الكريمة بعد نزول هذه الآية الكريمة. وقال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن جرير بن عبد الله البجلي قال أنا أسلمت بعد نزول المائدة، وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعدما أسلمت، تفرد به أحمد. وفي الصحيحين من حديث الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جدير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش قد قال الأعمش قال إبراهيم، فكان يعجبه هذا الحديث لأن إسلام جدير كان بعد نزول المائدة لفظ مسلم. طيب، وحديث تذكرون حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين متى كان؟ كان في غزوة تبوك، وغزوة تبوك هي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن لأحد أن يقول أن المسح الخفين منسوخ، لأن آية النساء متقدمة جدا وآية المائدة متأخرة، وغزوة تبوك أشد تأخيرا من المائدة. نعم، أحسن الله عليك. وقد ثابت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية المسح على الخفين قولا منه وفعلا، كما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير مع ما يحتاج إلى ذكره هناك من تأقيت المسح وعدمه أو التفصيل فيه، كما هو مبسوط في موضعه. يجوز أن تقول تأقيت وتوقيت، ليش؟ لأنه من الوقت، ويجوز إبدال الواو، يجوز إبدال الواو همزة، فتقول أقت ووقت ومعناهما واحد. مثل إيش؟ مثل أرخ وورخ، وإن كان السخاوي رحمه الله زعم أن أرخ هو الأفصح، وذلك يقول الأصوب أن تقول التأريخ لا أن تقول التاريخ، لكن معروف أن إبدال الهمزة إلى الألف عند العرب معمول به. حديث المسح على الخفين متواترة، والعجيب من بعض أهل البدع أنهم يرون المسح على القدمين ثم إذا لبسوا الجوربين أو الخفين لا يرون المسح، هذا من أعجب ما يكون. نعم، يعني لما كانت بعيدة عن القاذورات قالوا لا بد من المسح. طيب وش تستفيد من المسح؟ قال لما لبس الجورب وبعيد عن القاذورات قالوا ما يصير تمسح، لما كانت ظاهرة وقريبة من القاذورات قالوا يجزي المسح. عجيب، يعني لا قياس ولا نص. نعم، أحسن الله عليكم. وقد خالفت الروافض في ذلك كله بلا وقد خالفت الروافض أحسن الله عليك وقد خالفت الروافض توني أدري أنك أنت بعد تخالف. نعم، وقد أنا ذكرت على أساس أن الإمام الكثير قال أي فهمت أنا. نعم، وقد خالفت الروافض في ذلك كله بلا مستند بل بجهل وضلال، مع أنه ثابت في صحيح مسلم من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكما ثبت في الصحيحين عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن نكاح المتعة وهم يستبيحونها. وكذلك في هذه الآية الكريمة دالة على وجوب غسل الرجلين مع ما ثبت في التواتر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق ما دلت عليه الآية الكريمة، وهم مخالفون لذلك كله وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمر، ولله الحمد. وهكذا خالفوا الأئمة والسلف في الكعبين الذين في القدمين فعندهم أنهما في ظهر القدم، فعندهم في كل رجل كعب، وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. طبعا من حكى أن أبا يوسف وافق الشيعة في أن المقصود بالكعب هو العظم الناتي على ظهر القدم هذا فيه خطأ، الصواب أن قول أبي يوسف موافق لقول الجمهور من السلف. نعم، أحسن الله عليك. قال الربيع قال الشافعي ولم يعلم مخالف في أن الكعبين الذين ذكرهم الله في كتابه في الوضوء هما الناتئان وهما مجمع مفصل الساق والقدم، هذا لفظه. فعند الأئمة رحمهم الله في كل قدم كعبان كما هو المعروف عند الناس وكما دلت عليه السنة في الصحيحين من طريق حمران. يعني الشافعي لو كان سمع ذلك من أبي يوسف لما نقل الاتفاق، صح ولا لا؟ نعم، وهو ممن التقى بمحمد بن الحسن وبأبي يوسف القاضي. نعم، أحسن الله عليك. ففي الصحيحين من طريق حمران عن عثمان أنه توضأ فغسل رجله اليمنى للكعبين واليسرى مثل ذلك. وروى البخاري تعليقا مجزوما به وابو داود بن خزيمة في صحيحه من رواية أبي القاسم الحسين بن الحارث الجدلي عن النعمان بن بشير قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثة والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبة صاحبه ومنكبه بمنكبه لفظ ابن خزيمة فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم الناتئ في السياق الذي يحاذي كعب الآخر، فدل ذلك على ما ذكر من أنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم كما هو مذهب أهل السنة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن موسى أخبرنا شريك عن يحيى بن الحارث التيمي يعني الجابر يعني الجابر قال نظرت في قدر الجابر لقب لقب ليحيى بن الحارث التيمي يعني الجابرة أحسن الله عليك يعني لقب كان يجبر كسور الناس فلقب به أحسن الله عليك يعني الجابر قال نظرت في قتل أصحاب زيد فوجدت الكعبة فوق ظهر القدم وهذه عقوبة عقب بها الشيعة بعد قتلهم تنكيلا بهم في مخالفتهم الحق وإصرارهم عليه. وقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه كل ذلك قد تقدم الكلام عليه في تفسير آية النساء فلا حاجة بنا إلى إعادته لئلا يطول الكلام. وقد ذكرنا سبب نزول آية التيمم هناك لكن البخاري رواها هنا حديثا خاصا بهذه الآية الكريمة فقال حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثنا عن أبيه عن عائشة قالت سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فثنى رأسه في حجري واقد في حجري راقدة فأقبل أبو بكر فركزني ركزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة فتمنيت الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني وقد أوجعني. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضر الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. فقال أسيد بن حضير لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا بركة لهم. وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي فلهذا سهل عليكم ويسر ويسر بالأباحة عند المرض وعند فقد الماء توسعة عليكم ورحمة بكم وجعله في حق من شرع وجعله في حق من شرع من شرع له يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوه كما قد أبانه وكما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير. وقوله تعالى ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون أي لعلكم تشكرون نعمه عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرافة والرحمة والتسهيل والسماحة. وقد وردت السنة بالحث على الدعاء عقب الوضوء بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين في امتثال هذه الآية الكريمة كما رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن عن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه وجهه إلا وجبت له الجنة. وأنا قلت ما أجود هذا فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود منها فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه فقال إني قد رأيتك جئت آنفا. قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الله ما أكرم رب العالمين نحن نتنظف ولكن بنية التعبد وإذا برب العالمين يكرمنا بهذه المكرمات لا إله إلا الله ما أكرمه ما أعظمه ما أرحمه. نعم. وقال مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم والمؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليه بعينه مع الماء يوم آخر خطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر خطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجله مع الماء أو مع آخر خطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن مالك به. طيب لماذا رب العالمين ينقي عبده؟ لأنه سيقبل إليه لما يقبل إليه لا يريد رب العالمين أن يقف بين يديه وعليه الخطايا. ولذلك حتى المحرم أول ما يذهب إلى الإحرام ويغتسل ويلبس ملابسه ويلبي يغفر الله له حتى يقدم إلى الحرم ما عليه ذنب. ولذلك شرع الوضوء قبل الصلاة، شرع الاغتسال والإحرام قبل الوصول إلى الكعبة. ولما كان رمضان صومه له لا يجزي فيه أحد لم يجعل عملا شرعيا قبله، وإنما غفر لعباده قبل قدوم رمضان في ليلة 15 ابتداء حتى لا يقدم عليهم الشهر وعليهم ذنب. سبحان الله، كرم ما بعده كرم. نعم. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريم حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كعب بن مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يتوضأ فيغسل يديه وذراعيه إلا خرجت خطاياه منهما، فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه، فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من رأسه، فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه. هذا لفظه. وقد رواه الإمام أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور عن سالم عن كعب مرة بن كعب أو كعب بن مرة السلمي على النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا توضأ العبد فغسل يديه خرجت خطاياه من بين يديه، وإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه، وإذا غسل ذراعيه خرجت خطاياه من ذراعيه، وإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه. قال شعبة: لم يذكر مسح الرأس، وهذا إسناد صحيح. وروى ابن جرير من طريق شمر بن عطية عن شهر بن حاشم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه. وروى ابن العزيز: لو تجيب كرسي عشان تتابع مع أبيك أو مع تجلس عند سعد أو عند أي شخص عشان تتابع معه، لأن يعني العلم بدون الكتاب صعب شوي. نعم. أحسن الله عليك. وروى مسلم في صحيحه من حديث يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة ضياء، والصبر ضياء، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وفي صحيح مسلم من رواية سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أبا المليح الوذري حدثنا به قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فسمعته يقول: إن الله لا يقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول. وكذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق شعبة. يعني الوضوء كاسمه طهور، طهور من الأدناس الحسية والمعنوية. الحسية أنت تشوفها، المعنوية أنت ما تشوفها، لكن رب العالمين يسقطها عنك. نعم. أحسن الله عليك. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول تعالى مذكرا عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم وما أخذ عليه من العهد والميثاق في مبايعته على متابعته ونصرته ومؤازرته والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منه. فقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وهذه هي البيعة التي كانوا يبايعون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إسلامهم، كما قالوا: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. وقال الله تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وقيل هذا تذكار لليهود بما أخذ عليهم من المواثيق والعهود في متابعة محمد صلى الله عليه وسلم وانقياد لشرعه. رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. الأول هو الأشهر. لماذا؟ لأن السياق الآية التي قبلها في المؤمنين والآية التي بعدها في المؤمنين، ولأن اليهود لما قالوا سمعنا وأطعنا ما مر عليهم لحظات إلا قالوا إيش؟ سمعنا غير مسمع، هذا لم يثبت عن اليهود، وإنما ثبت عن المؤمنين أنهم قالوا سمعنا واطعنا. نعم. أحسن الله عليكم. وقيل هو تذكار بما أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. قاله مجاهد ومقاتل بن حيان. والقول الأول أظهر وهو المحكي عن ابن عباس والسدي واختاره ابن جرير. والثالث قول ضعيف ها هنا لكنه ثابت في سورة الأعراف كما سيأتي معنا. ثم قال تعالى واتقوا الله تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال، ثم أعلمهم أنه يعلم ما يختلج في الضمائر والسرائر من الأسرار والخواطر فقال إن الله عليم بذات الصدور. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، أي كونوا قوامين بالحق كونوا قوامين بالحق لله عز وجل لا لأجل الناس والسمعة، وكونوا شهداء بالقسط أي بالعدل لا بالجور. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال نحلني أبي نحلة فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ليشهده على صداقته فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وقال إني لا أشهد على جور. قال فرجع أبي فرد تلك الصداقة. وقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان وعدوا. ولهذا قال اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي عدلكم أقرب للتقوى من تركه، ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير إليه كما في نظائره من القرآن وغيره، كما في قوله وإذا قيل ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وقوله هو قرب للتقوى من باب استعمال أفعال التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء، كما في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وكقول بعض الصحابة عمر أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كلام الحافظ ابن كثير وجيه من حيث اللغة ومن حيث الاستعمال العربي، اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني اعدل هو الفعل، وقوله هو أقرب للتقوى الضمير راجع إلى المصدر المفهوم من الفعل، اعدلوا هو أي عدلكم، أي عدلكم أقرب للتقوى. نعم. أحسن الله عليك. ثم قال تعالى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أي وسيجزيكم على ما علم من أفعالكم التي عملتموها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لهذا قال بعده وأعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة أي لذنوبهم وأجر عظيم، وهو الجنة التي هي من رحمته على عباده لا ينالونها بأعمالهم بل برحمة منه وفضل، وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم، وهو تعالى الذي جعلها أسبابا إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه، فالكل منه وله فله الحمد والمنة. وهذه لا ينبغي أن تذهب وأن نغفل عنها، وهي أن المغفرة مقرونة بالإيمان والعمل وليس بالبطالة والكسل. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر، ولم يعد الله الكسالى والبطالين بالمغفرة، ما وعد الله عز وجل الكفار بالمغفرة، ولم يعد الله البطالين والكسالى بالمغفرة. نعم. ثم قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وهذا من عدله تعالى وحكمته الذي لا يجور فيه، بل هو الحاكم العدل الحكيم القدير. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري ذكره عن أبي مسلم عن أبي سلمة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا وتفرق الناس في العضاه يستظلون تحتها، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فسله، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني؟ قال الله عز وجل قال الأعرابي مرتين أو ثلاثا من يمنعك مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله. قال فشام الأعرابي السيف فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأخبرهم خبر الأعرابي وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه. وقال معمر كان قتادة يذكر نحو هذا ويذكر أن قوما من العرب أرادوا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا هذا العربي وتأول اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. وقصة هذا العربي وهو غورث بن الحارث ثابتة في الصحيح. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. وذلك أن قوم من اليهود صنعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه طعاما ليقتلوهم فأوحى الله إليه بشأنهم فلم يأت الطعام وأمر أصحابه فأبوا. ورواه ابن أبي حاتم. وقال أبو مالك نزلت في كعب بن أشرف وأصحابه حين أراد أن يغدروا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك كعب بن أشرف. رواه ابن أبي حاتم. وذكر محمد بن إسحاق بن يسار ومجاهد وعكرمة وغير واحد أنها نزلت في شان بن النضير حين أراد أن يلقوا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحى لما جاءهم يستعينون في دية العامريين ووكدوا دية العامريين ووكلوا عمرو بن جحاش بن كعب بذلك وأمروه إن جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الدار واجتمع عنده أن يلقي تلك الرحمة من فوقه فأطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على ما تمالأوا عليه فرجع إلى المدينة وتبع أصحابه فأنزل الله في ذلك هذه الآية وقوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون يعني من توكل على الله كفاه الله ما أهمه وحفظه من شر الناس وعصمه. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغدو إليهم فحاصرهم حتى أنزلهم فأجلاهم ولله الحمد والمنة. الصحيح أن قوله يا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم يدخل فيه هذا وهذا ويدخل فيه ما سيحدث في المستقبل من كف أيدي كثير من الكفار. والله إني لا أذكر في أحداث 11 سبتمبر لما عمل الغرب والمخابرات العالمية هذه القصة الهوليدية في ضرب الأبراج كنت أقول في نفسي وأقول لبعض مشايخنا وإخوان لو أن الغرب ألقوا القنبلة النووية على الجزيرة العربية من يستطيع أن يمنعهم؟ فنتذكر هذه الآية والله يلقي الله الرعب في قلوبهم فيكفون عن المؤمنين. نعم أحسن الله عليكم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتمهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها أنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبيهم الله بما كانوا يصنعون. لما أمر تعالى عباده المؤمنين يعني طمرت آية ولا شلون؟ لا وعلى وعلى الله فليتوكل إيش؟ قرأناها إحنا عندنا واقف لحد الحمد والمنة في عندكم زيادة؟ لا قرأ هذه قرأ قرأناها قرأها متأكد أنا لا قرأها قبل ما أنا أعلق كنت بعلق بعدين قلت يكمل بعدين علقت. نعم لما أمر تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة فيما هداهم له من الحق والهدى شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابين اليهود والنصارى فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنة منه لهم وطازا عن بابه وجنابه وحجابا لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق وهو العلم النافع والعمل الصالح. فقال تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا يعني عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه. وقد ذكر ابن عباس وابن إسحاق وغير واحد أن هذا كان لما توجه موسى عليه السلام لقتال الجبابرة فأمر بأن يقيم نقباء من كل سبط نقيب. قال محمد بن إسحاق فكان من سبط روبيل شامون بن زكور ومن سبط شمعون شافاط بن حري بن حري ومن سبط يهوذا كالب بن يوفنا. الله أعلم كيف تنطق لأنها أسماء عبرية انطقها مثل ما تبي. نعم. ومن سبط أبينا في خائل بن يوسف ومن سبط يوسف وهو سبط إفرايم يوشع بن نون ومن سبط بنيامين فلطمي بن رفون ومن سبط زبولون جدي بن سوسي ومن سبط منشأ بن يوسف جدي بن سوسة ومن سبط دان حملائيل بن جمل ومن سبط أسير ساطور بن ملكيل ومن سبط نفتالة نحي بن وفسة ومن سبط جاد جولايك بن ميكي. وقد رأيت في السهل الرابع من التوراة تعداد النقباء على أسباط بني إسرائيل وأسماء مخالفة لما ذكر ابن إسحاق الله أعلم. قال فيها فعلى بن روبيل الصوني بن سادون وعلى بني شمعون شموال بن صورك شكي وعلى بني يهوذا يحشلون عماذاب عمياذاب. طبعا نظر الحافظ بن كثير أو نظر الحافظ بن جرير من قبله ونظر العلماء إلى التوراة ما في بأس لأنهم علماء يعرفون الفرق بين الغث والسمين وبين المحرف وغير المحرف، وإنما الذي ينهى عنه هو قراءته وتلاوته أو الاعتداد به أو الاعتزاز به أو الاعتزاز بعلمه ونحو ذلك. نعم. قال وعلى بني ساخر شان بن صاعون وعلى بني زيلون الياب بن حالو وعلى بني إفرايم منشأ بن عم نهود وعلى بني منشأ حمل يائيل بن يرصون وعلى بني بنيامين أبيد بن جدعون وعلى بني دان جعيذر بن عمشيذي وعلى بني أسير نحايل بن عجران وعلى بني حاز السيف بن دعوايل وعلى بني نفتالي أجزع بن عمينان. يعني حافظ ابن كثير يقول أنا رجعت وجدت مخالف عما ذكره من ابن إسحاق صح، وأنا أقول وأنا رجعت للتوراة الموجودة اليوم المترجم إلى العربية مخالف لما ذكره ابن كثير، بعد في بعضها موافق وبعضها مخالف، فلا ندري يعني من أين جاءت المخالفات. هذا الدليل أنهم ما يحفظون كتبه، كل واحد يغير ويبدل سواء في النطق أو في الحروف فتتغير الأسماء. نعم. أحسن الله عليك. وهكذا لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليلة العقبة كان فيهم 12 نقيبا ثلاثة من الأوس وهم سيد بن الحضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر ويقال بدا له أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه وتسعة من خزرج وهم أبو أمامة أسعد بن جرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن راحة ورافع بن مالك بن العجلان والبراء بن معرور وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حرام والمنذر بن عمرو بن خنيس رضي الله عنهم. وقد ذكرهم كعب بن مالك في شعر له كما أورده ابن إسحاق رحمه الله، والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم بعد تأذن عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، وهم الذين ولوا المعاقدة والمبايعة عن قومهم للنبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن زيد عن مجاهد عن الشعبي عن مسروق قال كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئ من القرآن فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يملك هذه الأمة من خليفة هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك. ثم قال نعم ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 12 كعدة نقباء من إسرائيل. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث جابر بن سلام جابر بن سامورة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت عليه فسألت أبي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كلهم من قريش هذا وهذا لفظ مسلم. ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود 12 خليفة صالحا يقيم الحق ويعدل فيهم ولا يلزم من هذا توليهم وتتابع أيامهم، بل وقد وجد منهم أربعة على نسخ وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة وبعض من العباس ولا تقوم الساعة حتى يكون ولايتهم لا محالة. والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره، فذكر أنه يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسمه أبي اسمه أبيه، فيملأ الأرض عدا وقصا كما ملأت جورا وظلما. وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سام الراء، فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود من الكلية، بل هو من هواس العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة. وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثني عشر الأئمة الاثني عشر الذين يعتقد فيهم الاثني عشرية من الروافض لجهل الذين يعتقد فيهم الاثني عشرية من الروافض لجهلهم وقلة عقلهم. وفي التوراة البشارة بإسماعيل عليه السلام وإن الله يقيم من صلبه اثني عشر عظيما وهم هؤلاء الخلفاء الاثني عشر المذكورون في حديث مسعود وجابر بن سمرة. وبعض الجهلة ممن أسلم اليهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة الاثني عشر فيتشيع كثير منهم جهلا وسافها لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الله. وقوله تعالى وقال الله إني معكم أي بحفظي وكلاءتي ونصري لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي صدقتموهم فيما يجيئونكم به من الوحي وعزرتموهم أي نصرتموهم ووازرتموهم على الحق وأقرضتم الله قرضا حسنا وهو الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته لو كفرن عنكم سيئاتكم وذنوبكم أمحوها وأسترها ولأؤاخذكم بها ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار أي أدفع عنكم المحذور وأحصل لكم المقصود. طبعا الحافظ ابن كثير لما ذكر حديث اثنى عشر كلهم من قريش خليفة ذكر القول الذي رجحه وهو أنهم اثنى عشر من قريش على فترات متباعدة خلفاء الأربعة ثم عمر بن العزيز ثم رجع مباشرة إلى المهدي وهو آخر الخلفاء الاثنى عشر. لكن رجح الحافظ ابن حجر هذا بس من باب الفائدة لكم في الفتح أن المقصود بهم الخلفاء الاثني عشر الخلفاء الراشدون الأربعة ثم الحسن ابن علي بعد ذلك ثم لم يعتبروا بخلافة ثم معاوية وهذا صحابي يجب أن يعد وهو من قريش ثم لم يعتبروا بيزيد لوجود الخلاف وانفراط الأمر عليه ولا اعتبروا عبد الله بن الزبير مع أنه صحابي لعدم مكانته في الأرض ثم خلفاء بني أمية كانت لهم الولاية على جميع المسلمين ولما تعدهم تجد أنهم فعلا 12 يكتملون إلا الذين انفرط عليهم الأمر فلا يعدون فهو رجح هذا وهذا قوله وجاه. نعم لا لا المهدي ليس من 12 خليفة. نعم قوله وقوله فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل أي فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده وشده وجحده وعمله معاملة من لا يعرفه فقد أخطأ الطريق الواضح وعدل عن الهدى إلى الضلال ثم أخبر تعالى عما حل به من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده فقال فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم أي فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لعنهم أي أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى وجعلنا قلوبهم قاسية أي فلا يتعظون بموعظة لغلظها وقساوتها يحرفون الكلم عن مواضعها أي فسدت فهومهم وساءت تصرفهم في آيات الله وتأولوا كتابه على غير ما أنزله وحملوها على غير مراده وقالوا عليه ما لم يقل عياذا بالله من ذلك ونسوا حظا مما ذكروا به أي وتركوا العمل به رغبة عنه وقال الحسن وتركوا عرى دينهم ووظائف الله التي لا يقبل العمل لا يقبل العمل إلا بها. طبعا قاس وجعلنا قلوبهم قاسية هذه قراءة الجمهور وقراءة حمزة والكسائي وجعلنا قلوبهم قسية يعني شديدة الصلابة. نعم أحسن الله عليك. وقال غيره تركوا العمل فصاروا إلى حالة الرجية فلا قلوب سليمة ولا فطر مستقيمة ولا أعمال قويمة ولا تزال تطلع على خائنة منهم يعني مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك. وقال مجاهد وغيره يعني بذلك تمالؤهم على الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم فاعف عنهم واصفح وهذا هو عين النصر والظفر كما قال بعض السلف ما عملت من عصى الله فيك مثل أن تطيع الله فيه وبهذا يحصل لهم التأليف وجمع وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق ولعل الله أن يهديهم. ولهذا قال تعالى إن الله يحب المحسنين يعني الصفح عمن أساء إليك وقال قتادة هذه الآية فاعف عنهم واصفح منسوخ بقوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يقبل الجزية عن يد وهم صاغرون. الصحيح أن فاعف عنهم واصفح ليست منسوخ إنما هذا في وقتين فاعف عنهم واصفح الوقت الأول في وقت الضعف فينبغي على الإنسان أنه إذا كان ضعيفا لا يقابل القوي بالقوة فيهلك ويتلف والحالة الثانية فاعف عنهم واصفح يعني في حال المكنة وهذا الدين العظيم يأمرك بالعفو والصفح في حالين عجيبين، في حال الضعف حفظا عليك، في حال القوة حفظا عليه. لا إله إلا الله، دين عظيم. نعم. وقوله تعالى ومن الذي قد في هذه الآية قرأت وقوله تعالى ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم أي من الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى يتابعون المسيح ابن مريم عليه السلام وليسوا كذلك أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أصالتهم وأدرته واقتفاء آثاره وعلى الإيمان بكل نبي يرسل الله إلى أهل الأرض ففاعلوا كما فعل اليهود وخالفوا المواثيق ونقضوا العهود ولهذا قال تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهنا إشكال من يجيب عنه، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقه. الآن الله جل وعلا أخذ الميثاق من الحواريين. طيب الحواريون لم يكونوا نصارى، كانوا مسلمين، فهنا قالوا من الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، ما الجواب؟ ها؟ لا، هذا مثل قول الله عن اليهود في المدينة إذا أخذنا ميثاقكم. طيب الآن الله أخذ ميثاقهم هم ولا ميثاق أبائهم وأجدادهم؟ إذن نفس الكلام، قالوا إن نصارى أخذنا ميثاق، أنتم تقولون نحن نصارى، نحن أخذنا ميثاقكم الذين أنتم تنتسبون إليه وهو آباؤكم من الحواريين وأجدادكم وشيخكم علماؤكم أنهم لا يعبدون إلا الله. طيب أنتم الآن لماذا تفعلون كيت وكيت وكيت وتخالفون هذه المواثيق؟ هذا مثل ما أنت تقول لإنسان يدعي أنه تابع لعلي فتقول أنت تابع لعلي، علي رضي الله عنه حرم زواج المتعة، هذا معنى الكلام. نعم. ولهذا قال تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة البغضاء إلى يوم القيامة أي فألقينا بينهم العداوة البغضاء لبعضهم بعضا ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا فكل فرقة تحرم الأخرى تجرم الأخرى ولا تدعها تلج مع بدها فالملكانية تكفر يعقوبية يمكن تحرم الأخرى أي تحرم على الأخرى ولوج كنائسها. يعني مثلا الأرثوذكس يقولون لا يجوز أن يدخل الكاثوليك كنائسنا، الكاثوليك يقولون لا يجوز للأرثوذكسي أن يدخل كنائسنا، عرفت؟ هذا ما في بس يصح. نعم فالملكانية تكفر العقوبية وكذلك الآخرون وكذلك النسطورية والأريوسية كل طائفة تكفر في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم تكفر في هذه الدنيا وما يقوم الأشهاد. ثم يعني قال اليوم يكفر بعضهم بعضا ويوم القيامة يكفر بعضهم بعضا. نعم أحسن الله عليك. ثم قال تعالى وسوف ينبيهم الله بما كانوا طبعا يقومون. القول بأن الأريوسيين يحرمون على النسطورية واليعقوبية والملكانية دخول كنائس، الأريوسيون اليوم أشبه الناس بهم من هم اللي يسمون المامش الموجودين في أمريكا اللي يرون تحريم الخمر وتحريم الخنزير وصحة الزواج تعدد وجوب الحجاب، هذا أقرب الناس إلى الأريسيين لأن الوحيد الذي بقي على التوحيد هو آريوس من النصارى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لقيصر فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين أي إثم الموحدين الذين تعذبهم وتمنعهم من دخول كنائسك. نعم أحسن الله عليك. وهذا تهديد وعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوا من الكذب على الله وعلى رسوله وما نسبوا إلى الرب عز وجل وتعالى وتقدس عن قولهم علوا كبيرا من جعلهم له صاحبة وولدا. تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني الآن مثلا الباب الموجود الآن ما أعرف منه بس اللي كان موجود بابا شنودة مال مصر كان يحرم على الباب الفاتيكان وجماعة يدخلوا كنائس يقول لا تخلون يدخلون. يسمونهم هراطقة ما أدري يسمونهم. أيوة أحسن يسمونهم هراطقة. هذه من علاماتي نسأل الله السلام والعافية. لا وهذا يدلك على رحمة أهل السنة، فإن أهل السنة لا يمنعون أهل البدع من الدخول إلى المساجد ومن الصلاة، لكن بشرط واحد ألا يقيموا لهم جماعة ثانية يصلون مع المسلمين. نعم. أحسن الله عليك. يا أيها الذين آمنوا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لهم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم، وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل. فقال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأوله وافتروا على الله فيه ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه. فقدر الحكم في مستدركهم يعني يبين أنهم غيروا التوحيد إلى البدعة إلى الشرك، والبدعة السنة إلى البدعة، لكن ما يبين أنهم غيروا اسم فلان النبي الفلاني مثلا، هذا ما له فائدة انتبياني. نعم. لذلك قال كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. نعم. وقد روى الحكم في مستدركه من حديث حسين بن وقد عن يزيد النحوي عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. قوله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب فكان الرجم مما أخفوا. ثم قال صحيح لسنة جل من خرجه. ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلامة من طرق أي طرق النجاة ومنهج السلامة والاستقامة ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم أي ينجيهم من المهالك ويوضح لهم أبين المسالك فيصرف عنهم المحذور ويحصل لهم أحب الأمور وينفي عنهم الضلال وينفي عنهم الضلالة ويرشدهم إلى أقوم حالة. الله أكبر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يقول تعالى مخبرا حاكما بكفر النصارى في ادعائهم في المسيح ابن مريم وهو عبد من عباد الله وخلق من خلقه أنه هو الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ثم قال مخبرا عن قدرته على شيء وكونه تحت قهره وسلطانه قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولو أراد ذلك فمن ذا الذي كان يمنعه منه أو من ذا الذي يقدر على صرفه عن ذلك. ثم قال ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء أي جميع الموجودات ملكه وخلقه وهو القادر على ما يشاء ولا يسأل عما يفعل بقدرته وسلطانه وعدله وعظمته. وهذا رد على النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى ردا على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه أي نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه لهم بهم عناية وله بهم عناية وهو يحبنا ونقل عن كتبهم ونقل عن كتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل أنت بني ذكري فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه. وقد رد عليهم غير واحد من أسلم من عقلائهم وقالوا هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام كما نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم إني ذاهب إلى أبي وأبيكم يعني ربي وربكم. ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم من النبوة ما ادعوها في عيسى عليه السلام وإنما أراد من ذلك معزتهم لديه وحظوتهم عنده ولهذا قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. يعني قرأت الإنجيل أكثر من مرة تبين لي وأنا أكتب في سيرة عيسى عليه السلام يسر الله إخراجه أن كل ما في الإنجيل من قوله وقال أبي وإني ذاهب إلى أبي وأبيكم أنها محرفة من كلمة آبي وهي كلمة سريانية معناها مولاي قال آبي يعني مولاي مثل ما نحن نقول قال المولى تبارك وتعالى إني ذاهب إلى آبي وآبيكم أي مولاي ومولاكم، فحرفوه حرفوه إلى هذا المعنى. نعم أحسن الله عليك. قال الله تعالى ردا عليهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم أي لو كنتم كما تدعون أبناه وأحباه فلما أعد لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم. وقد قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه، فلم يرد عليه، فدل عليه الصوفي هذه الآية قل فلم يعذبكم بذنوبكم، وهذا الذي قاله حسن وله شاهد في المسند للإمام أحمد حيث قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يطاف فأقبلت تسعى وتقول ابني ابني وسعت فأخذته، فقال القوم يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ولدها في النار؟ قال فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا والله ما يلقي حبيبه في النار. تفرد به أحمد. لا شك أن الحبيب لا يعذب حبيبه، لكن الشأن ليس هنا، الشأن من أين لمدعي التصوف وغلاة المتصوفة أن يثبتوا أنهم أحباب الله؟ هذا هو الكلام الآن. نعم، يعني ليس الشأن أنك أنت تحب الله، الشأن هل الله يحبك ولا ما يحبك، هنا الشأن. نعم. بل أنتم بشر ممن خلق أي لكم أسود في أمثالكم من بني آدم ألكم أسود أمثالكم في من بني آدم، وهو سبحانه الحاكم في جميع عباده يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي هو فعال لما يريد لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما أي جميع ملكه تحت قهره وسلطانه، وإليه المصير أي المرجع والمآب، وإليه فيحكم في عباده بما يشاء وهو العادل الذي لا يجور. يعني اليهود والنصارى ادعوا محبة الله وبنوا على ادعاء هذه المحبة أن الله لا يعذبهم، هي نفس ادعاء غلاة المتصوفة، ادعوا محبة الله وبنوا على ذلك أن الله لا يعذب، هذا غير صحيح، لأن الأمر كما قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا. نعم أحسن الله لك. وروى محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن كلمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمان بن أعضاء وبحري بن عمرو المشاعس بن عدي فكلموه وكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته، فقالوا ما تخوفنا يا محمد نحن أبناء الله وأحباه فكقول النصارى، فأنزل الله في مقالة اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباه إلى آخر الآية. رواه ابن أبي حاتم بن جرير وروى أيضا من طريق أسباط بن ابن السدي أسباط عن السدي في قول الله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباه، أما قولهم نحن أبناء الله فإنهم قالوا إن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولدك بكر من الولد فيدخلهم النار فيكونون فيها 40 ليلة حتى الظاهرة وما تأكل خطاياهم، ثم ينادي منادٍ أن يخرجوا أن أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل فأخرجوهم، فذلك قوله لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه قد أرسل إليهم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين الذي لا نبي بعده ولا رسول بل هو المعقب لجميعهم، ولهذا قال على فترة من الرسل أي بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى ابن مريم، وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة كم هي، فقال أبو عثمان الهذي وقد أجل في رواية عنه كانت 600 سنة، ورواه البخاري عن سلمان الفارسي وعن قتادة 560 سنة، وقال معمر عن بعض أصحابه 540 سنة، وقال الضحاك 430 سنة، وذكر ابن عساكر في ترجمة عيسى عليه السلام عن الشعبي أنه قال من رفع المسيح على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 933 سنة، والمشهور هو القول الأول وهو أنها 600 سنة، ومنهم من يقول 620 سنة، ولا مهلا فات بينهما، فإن القائل الأول أراد 600 سنة شمسية والآخر أراد قمرية، وبين كل 100 سنة شمسية وبين قمرية نحو من 3 سنين، ولهذا قال تعالى في قصة أهل الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قمرية لتكملة 300 شمسية التي كانت معلومة لأهل الكتاب، وكانت الفترة بين عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين من بني آدم على الإطلاق، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول الناس بابن مريم لا أنا ليس بيني وبينه نبي، وهذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى نبي يقال له خارج ابن سينان كما حكاه القضائي وغيره. والمقصود أن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وطموس من السبل وتغيير الأديان وكثرة عبادة الأوثان من نيران والصلبان، فكانت النعمة به أتم النعم والحاجة إليها أمر عامم، فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى والصابين. صحيح أن خالد بن سنان الذي كان قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بقرابة 150 أو 200 سنة، الصحيح أنه كان من الأحناف الذين بقوا على الحنيفية ملة إبراهيم، وصار يدعو إلى ملة إبراهيم بعد ظهور الشرك في جزيرة العرب، وكان هو من العرب. نعم. السلام عليكم. كما قال الإمام أحمد حدثنا ابن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن مطرف عن عياض بن حماد المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته: وإن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا، كل مال نحلته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإن الشياطين أتتهم فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحلت لهم وأمرتهم أن يشركوا ما لم ينزل به سلطانا، ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من بني إسرائيل، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضانه، ثم إن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: يا ربي إذا يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، فقال: استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك، وأنفق عليهم فسننفق عليك، وابعث جيشا من نبعث خمسا أمثاله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقصد موفق المتصدق ورجل رحيم رقيق القلب، لكل ذي قربى مسلم رجل عفيف فقير ذو عيال متصدق، وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، والذين هم فيكم تبعا أو تبعا أشك يحيى لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو خادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخيل والكذاب والشنظير الفاحش. ثم رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي من غير وجه. حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه بعضه في مقدمة صحيح مسلم، وأما بهذا الطول فرواه الإمام أحمد. نعم. أحسن الله عليك. ثم رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي من غير وجه عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، وفي رواية شعبة عن قتادة التصريح وسمع قتادة هذا الحديث من مطرف، ثم وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده أن قتادة لم يسمعه من مطرف وأنما سمعه من أربعة عن ثم رواه هو عن روح عن عوف عن الحكيم الأثرم عن حسن قال: حدثني مطرف عن عياض بن حمار فذكره، ورواه النسائي من حديث غندر عن عوف العربي به. والمقصود من إيراد هذا الحديث قوله: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا فقام بني إسرائيل، وفي لفظ مسلم من أهل الكتاب، وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فهدى الخلائق وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء. ولهذا قال تعالى: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، إلى أن لا تحتجوا وتقولوا: يا أيها الناس، يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروه ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشر، فقد جاءكم بشير ونذير، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير. قال ابن جرير: معناه إني قادر على عقاب من عصاني وثواب من أطاعني. أحسنت. الحمد لله الذي بعث الله لنا محمدا صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أن جعلنا من أمته، ونسأله تعالى أن يميتنا على ملته، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يثبتنا على سنته حتى نلقاه على هديه وعلى استقامة منه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. مباشرة بالهاء: وابن ماجه عن ابن حرملة، أو ابن ماجه عن حرملة بدون تاء. أي نعم، أحسنت. لأن اسم عاجم، اسماء العاجم عاجم لا يعرفون التاء المربوطة، ذكرنا أمس في الدرس ولا لا؟ قلنا العاجم لا يعرفون التنوين، لا يعرفون الأل، لا يعرفون هذه الهاء تاء مربوطة، ما يعرفون تاء التنوين وأل والتاء المربوطة لا يوجد إلا في لغة العرب. إحنا أبو يوسف يعرف إنجليزي، يعني مثلا في الإنجليزي مثلا كمنا ولا كم بس، مثلا في بالإنجليزي إبراهيما ما يوجد، لأن التنوين من خصائص العربية. وأنا أعرف الفارسية ما عندهم تنوين وأل، والتاء المربوطة اللي هو الها هذه اللي يعني نقطة، التاء يعرفونه، الها يعرفونه، لكن المربوطة ما يعرفونه. هذه خاصة من خصائص العرب، العرب عندهم حتى في اللغة خصيصة الحمد لله. لا لا لا، ليش هذا المقصود؟ المقصود أنه لما يتوضى شوف إيش قلنا، يأخذ الماء الشكل ويجيبها الشكل ثم يردها هكذا فيخرج الماء مع آخر قطر من تحت أظفار يدي، هذا المقصود. نعم، وليس المقصود إيه مع الماء يعني حينه أو مع آخر قطر الماء، مع الماء ابتداء مع آخر قطر الماء انتهاء، وليس المقصود الماء ينشف. نعم. شوف ما فيه مثلا فأتيته بفرقة فلم يردها، لا لا لم يردها، هذا صحيح أنه لم يردها، ليس تعبدا، لم يردها تبردا. نعم الله عليك. نرد على هذا نقول جاء عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين، خلاص. نعم، عند أبي داود حسنها الشيخ الألباني، يكفي ولا لا؟ كثير من العلماء لا يمسحون على الجوارب، ما بلغهم. نعم نعم، أي شيء تمسح عليه أول شرط أن تلبسه على طهارة وضوءك، ثاني شرط أن يكون ساترا لموضع الغسل كله، فلو كاشفا لبعض موضع الغسل كالعقبين مثلا كالكعبين مثلا لا يجوز المسح. نعم، الصحيح أنه متى انتقض الوضوء فمن أول مسحة خمس صلوات، ما دام ما توضأ، ما دام ما انتقض وضوءك يمكن تصلي خمس ما انتقض وضوءك، ما يحتسب. الحسبة يبدأ من أول مسحة، مو من أول انتقاض، من أول مسحة. يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر عند الجمهور. ها نعم، ما من نبي إلا بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى آدم عليه السلام. نعم، القهر معناه عند العرب شدة الغضب، شدة الغضب، ويعني بمعنى الانتصار، قهر فلان فلان يعني غضب عليه فانتصر عليه. ومن أسماء الله القهار، أي عظيم الغضب الغالب على من غضب عليه، واضح؟ نفس معنى علو القهر. نعم، لا تترك السنة لوجود أي شيء، السنة لا تترك، التفت يمينا وشمالا، لأن الصحيح أن الالتفات ليس لعلة إيصال الصوت يمين ويسار كما ظنه بعض الفقهاء، لو كان الأمر كذلك لماذا لا يلتفت إلى الخلف للبيوتات الموجودة خلف المسجد؟ إيش ذنبهم؟ الأفضل حسب الحال، إن كان الصوم عليه أخف والقضاء أشق يصوم أفضل، وإن كان الصوم عليه شق والفطر أفضل أو وأيسر والقضاء أيسر إذن يفطر. طيب، هيئة الالتفات في الحيالتين، هيئة الالتفات في الحيالتين كيف تكون؟ هكذا يعني، وهذا يفيد الأحبال الصوتية. نعم، يعني تمرين كل واحدة مرة يمين ومرة يسار. نعم، سبحانك اللهم بحمدك وإياكم.